بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد، التعليق على تفسير البيضاوي، وهذا هو الدرس 57، واليوم هو الأحد 9 من شهر 6 من عام 1436 للهجرة. وكنا انتهينا في التعليق في المحاضرة الماضية عند تعليق الإمام البيضاوي وتفسيره لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أليس كذلك؟ أي نعم نعم. لعلنا نعيد الآن لأننا أخذناها بشيء من الاختصار. البيضاوي هنا قال: إن الصفا والمروة، قال: هما علما جبلين بمكة. وشرحنا المقصود بالعلم، وأن المقصود بالعلم عند النحويين هو الاسم الذي يعين المسمى، كما قال ابن مالك يقول: اسم يعين المسمى مطلقا. فأي اسم يعين المسمى بعينه فيسمى علما، سواء كان اسم شخص مثل محمد، عبد الله، عبد الرحمن، أو اسم مدينة مثل الرياض، مكة، جدة، أو اسم نبات أو اسم حيوان، كلها تسمى أعلاما. الصفا والمروة هي أعلام، اسم جبلين، جبل الصفا وجبل المروة. وأما أصل الصفا في اللغة فهو الحجر الأملس، هذا هو الصفا، والمروة هي نوع من الحجارة بيضاء، كما قال أبو ذؤيب الهذلي في عينيته المشهورة: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. فقال من ضمن أبياتها: حتى كأني للحوادث مروة، بصفا المشقر كل يوم تقرع. فسمى مروة وسماها صفا. ثم قال البيضاوي هنا: من شعائر الله، قال: من أعلام مناسكه، جمع شعيرة وهي العلامة. شعائر الله هي أعلامه الظاهرة، مثل طواف البيت، هذا شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الحج، من شعائر العمرة، السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وعلامة من علامات عبادته، ذبح الهدي شعيرة من شعائر الله، وقوف بعرفة شعيرة من شعائر الله، الصلاة شعيرة من شعائر، وهكذا. فالشعيرة في اللغة هي العلامة، والمقصود بها هنا يعني العبادات الظاهرة المعروفة. قال: فمن حج البيت واعتمر، الحج لغة القصد، والاعتمار الزيارة. وقلنا أن الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، إذا كان الناس يقصدون إلى معظم يقال حج الناس إلى كذا، إلى الملك أو إلى يعني الرئيس، إذا كانوا يقصدون معظم فيقال حجوا. أما إذا كانوا يريدون يعني زيارة يعني أو قصد شخص عادي فلا يقال له حجا. والاعتمار في اللغة هو الزيارة، هو الزيارة، لكنها أصبحت في الاصطلاح، قال: فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. تلاحظون نحن في كتب التفسير، في كتب الفقه، أحيانا نقول لغة واصطلاحا، وأحيانا نقول لغة وشرعا. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الاصطلاح هو اتفاق أهل فن من الفنون على دلالة معينة، مثلا اتفاق الأصوليين على دلالة المتواتر، أو اتفاق الأصوليين على دلالة الواجب، دلالة المباح، دلالة المكروه، دلالة وهكذا. فهذا يقال مثلا: عرف الواجب لغة واصطلاحا، فيقال لغة هو السقوط، واصطلاحا هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهكذا. أما شرعا، إذا قلنا عرف كذا لغة وشرعا، فالمقصود به شرعا هي الألفاظ الإسلامية الشرعية التي وردت في القرآن الكريم أو السنة، مثل الحج. فلا يقال مثلا، لا يقال عرف الحج لغة واصطلاحا، وإنما يقال عرف الحج لغة وشرعا، عرف العمرة لغة وشرعا، عرف الصلاة لغة وشرعا، الصيام لغة وشرعا، وهكذا. لكن المصطلحات الموجودة في الفقه أو في الأصول أو في النحو أو في أي فن من الفنون يقال لغة واصطلاحا. فهذا هو الفرق بين الشرعي والاصطلاحي. قال: فغلب شرعا على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين. يعني يقول الآن نحن إذا قلنا حججت ينصرف الذهن مباشرة للحج الشرعي، كما أنك إذا قلت صليت ينصرف الذهن إلى الصلاة المعروفة، ولا ينصرف الذهن إلى المعنى اللغوي القديم وهو بمعنى الدعاء، أو الحج بمعنى قصد معظم، وإنما تقول والله أنا هل حجيت هذه السنة، أي هل ذهبت إلى الحج، هل اعتمرت، ذهبت إلى مكة. فهذا أصبح يعني غلب هذا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، وهذا كما قلت لكم هو مما يسميه اللغويون التطور الدلالي. التطور الدلالي أصبحت الدلالة الاصطلاحية أو الدلالة الشرعية هي الغالبة والمشهورة، ونسي أو وأصبحت الدلالة اللغوية دلالة ثانوية أو يعني تحتاج إلى سؤال. قال فلا جناح عليه يطوف بهما، كان إساف على الصفا ونائل على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الإسلام وكثرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزل. نحن أذكر توقفنا عند التعليق على هذه النقطة، وقلنا أن يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. التعبير هنا فيه غرابة، ولذلك سأل عنه بعض التابعين وبعض الصحابة. لماذا؟ لأننا نعرف نحن أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وليس مجرد يعني واجب أو مستحب، وهو ركن من أركان العمرة. فكيف يقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ هنا تحدث البيضاوي عن سبب نزول هذه الآية، فقال كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، يعني المقصود أنهما صنمين، كان في الجاهلية على واحد على الصفا وواحد على المروة. طيب لما جاء الإسلام الآن وكسرت الأصنام، بقي في نفس بعض الصحابة وبعض المسلمين حرج، كيف نسعى بين الصفا والمروة وهي كانت موجودة عليها الأصنام؟ وقع في أنفسهم شيء من هذا الحرج، وأنتم تعلمون أن الأصنام كانت حول الكعبة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كسر الأصنام جميعا. هنا البيضاوي طبعا اختصر الكلام كعادة البيضاوي لأنه كتاب مختصر، ذكر باختصار سبب النزول وعبر بتعبير وقال فنزلت. ونحن تحدثنا في محاضرات الماضية عن صيغ أسباب النزول، وقلنا أن علماء علوم القرآن يقولون أن لصيغ أسباب النزول صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. الصريحة التي تدل على أن هذه القصة هي سبب النزول المباشر، غير الصريحة تحتمل أن تكون سببا للنزول المباشر أو داخلة في التفسير. مثال ذلك مثل هذه الآية، قال كان أهل الجاهلية يعني كان إساف على الصفا ونائل على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. يعني هذا صريح بأن هذا هو سبب نزول هذه الآية. وبالمناسبة هذه الآية مثال على ما لا يمكن فهمه إلا بسبب النزول، في آيات لا يمكن فهمها إلا إذا عرفت سبب النزول، فإذا عرفت سبب النزول اتضح المعنى، وهذا يعني جزء من أسباب النزول يعتبر من أصول التفسير، وجزء منها يعتبر من علوم القرآن. كيف؟ ما يتوقف فهم الآية عليه يدخل في أصول التفسير، وما لا يتوقف فهم الآية عليه وإنما يكون من موسع المعنى ويبينه زيادة على الأصل فيكون من علوم القرآن. طيب ماذا يقول القرطبي رحمه الله؟ يذكر الروايات في هذا السبب، فيقول روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وخرج الترمذي عن عروة قال عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة بنت أبي بكر، عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. يعني كأنه يرى أن الطواف بين الصفا والمروة سنة يعني مستحب وليس واجبا. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، أخطأت في فهم الآية. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تستدل بماذا؟ تستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والمسلمون بعده، وهذا دليل. وإنما كان من أهل لمناه الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. المشلل قالوا هو جبل يهبط منه إلى قديد، جبال مكة كثيرة يعني تحتاج الواحد يزورها ويتعرف عليها بدقة حتى يميز بينها، المشلل وقديد وكدا وكدا وابو قبيس وإلى آخره، كلام يعني طويل. لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول أنها مستحبة وليست واجبة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هذا تصحيح من عائشة رضي الله عنها لفهم خاطئ وقع فيه تابعي في فهم القرآن الكريم، يعني يعتبر من استدراكات الصحابة على التابعين. قال الزهري رحمه الله فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا لعلم، يعني جديد أول مرة أسمع فيه، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف، فليطوفوا بالبيت العتيق، إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال هذا حديث حسن صحيح، هذا كلام الإمام الترمذي، أخرجه البخاري بمعناه. وفيه بعد قوله فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بين الصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما بعد الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال هذا حديث صحيح خرجه الترمذي والبخاري أيضا. تلاحظون كثرة الروايات الآن، روايات تقول أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأنهم كان عليها أصنام، وناس يقولون والله كنا نطوف بين الصفا والمروة لكن لما جاء في القرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق وسكت عن الصفا والمروة فلن نطوف، أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نطوف أو لا، فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا إشارة أيها الإخوة، انظروا إلى طريقة القرآن الكريم أولا في النزول كيف نزل متدرجا، ولاحظوا أن سورة الحج التي ورد فيها وليطوفوا بالبيت العتيق مكية قديمة، وهذه الآية التي نتحدث عنها مدنية متأخرة، فالفترة التي بقيت بينهما كيف كان الناس يتعاملون مع الصفا والمروة قبل هذه الآية. ولذلك الحديث دائما في المكي والمدني فيه إشارة إلى تاريخ التشريع الإسلامي كيف تطور، كيف أن تدرج، كان هناك تدرج في التشريع الإسلامي، بدليل أنه قال في الآية التي في المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها إشارة إلى أن فيما مضى كان هناك تدرج، في هذا اليوم اكتمل التشريع، وهذه أيضا فائدة مهمة. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية كما تلاحظون، ورد في البخاري وفي الترمذي وفي غيرها، وهناك يعني أكثر من رواية، ولذلك قال أبو بكر بن عبد الرحمن والزهري أنها تحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء، أن سبب نزول هذه الآية هو قصة هؤلاء وقصة هؤلاء. البخاري البيضاوي انتقل إلى مسألة أخرى، فقال يتكلم عن حكم الحج الآن، فقال: والإجماع، عفوا، يتكلم عن حكم السعي بين الصفا والمروة. قال: والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه. فعن أحمد أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإنه يفهم منه التخير وهو ضعيف، لأن هذا كلام البيضاوي، هذا يقول هذا فهم ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفع. لكن يمكن أن نوجه كلام الإمام أحمد رحمه الله بأنه بقوله هو سنة، الإمام أحمد رحمه الله لا يقصد بقوله أنه سنة أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإنما يقصد به أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب الاتباع، ولذلك هو ركن من أركان الحج والعمرة عنده. قال البيضاوي: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب يجبر بالدم، وعن مالك والشافعي رحمهم الله أنه ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. هذا إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تسأل كثيرا عن هذه المسألة، هل هذه الآية يعني تدل على وجوب الحج والعمرة، وأنها تدل على سنيتهما، عفوا، على وجوب السعي بين الصفا والمروة أو على سنيتهما. فقالت: من لم يطف بين الصفا والمروة فلا أتم الله حجه ولا عمرته. طيب، ثم انتقل البيضاوي بعد ذلك في قوله: ومن تطوع خيرا، أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا، أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي، إن قلنا إنه سنة. تحدثنا عن هذا يا أحمد أظن، ولا وقفنا عندها؟ هل وقفنا عند هذه التعليق؟ هل أكملنا التعليق إلى آخر الـ؟ طيب، أجل، تفضل اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية: ومن تطوع خيرا، أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلا، أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي، إن قلنا إنه سنة. وخيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه، وبتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يتطوع، وأصله يتطوع، فأدغم مثل يتطوف. فإن الله شاكر عليم، مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. نعم، البيضاوي يريد أن يوجه النصب في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا. لماذا نصبت خيرا؟ قال: لها ثلاثة توجيهات نحوية. التوجيه الأول أنها صفة لمصدر محذوف، تقديرها: فمن تطوع تطوعا خيرا، ثم حذف المصدر اللي هو تطوعا، صارت فمن تطوع خيرا، كما نقول الآن فمن فعل خيرا، قل خيرا، كلها يعني قل قولا خيرا، افعل فعلا خيرا، لكن نحذف المصدر وننيب الصفة، صفة المصدر بدل المصدر. فهذا التوجيه الأول، خيرا نصب على أنه صفة مصدر محذوف، أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه، يعني فمن تطوع بخير، حذفنا الباء وإذا حذفت الخافض نزعت الخافض عند النحويين ينصب ما بعده. فمن تطوع بخير، حذفنا الباء أصبحت فمن تطوع خيرا، هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث: أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل، يعني فمن تطوع خيرا، تطوع نفسها نضمنها معنى أتى، فمن أتى خيرا أو فعل خيرا. وكلها التوجيهات مقبولة وصحيحة وموجودة عند النحويين. ولذلك يقولون عجبت لنحوي يخطئ، لأنه أي لفظة أو أي أسلوب يجد لها مخرجا عنده. طيب، قال: وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يطوع، والبقية قالوا فمن تطوع خيرا. حمزة والكسائي ويعقوب قرأوا فمن يطوع خيرا، فإن الله شاكر عليم. طيب، فإن الله شاكر عليم، قال مثيب على الطاعة لا تخفى عليه. طيب، ننتقل إلى الآية التي بعدها: إن الذين يكتمون. تفضل يا شيخ أحمد. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون كأحبار اليهود، ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى ما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به، من بعد ما بيناه للناس لخصناه في الكتاب في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين، إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقيل: ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم. فأولئك أتوب عليهم بالقبول والمغفرة، وأنا التواب الرحيم المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. نعم، هذه الآية أيها الإخوة سوف نتوقف معها، هذه فيها يعني لفتة مهمة. البيضاوي يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يكتمون يعني يخفون هذه الحقائق وهذه البينات. والحديث كما تعلمون في سورة البقرة مركز على اليهود بالذات، يعني سورة البقرة فصلت الكلام عن اليهود وعن يعني قصصهم وعن مكرهم. ولذلك يعني يقول بعض العلماء في باب المناسبات وهو ما ستتحدث عنه الآن، أن سورة الفاتحة جاءت كمقدمة للقرآن الكريم مجملة، وجاء التفصيل في السورة التي بعدها. ففي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إجمال، غير المغضوب عليهم هم الذين يعبدون الله، أو يعبدون الله على يعني غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولكنهم يعني يعارضونه كاليهود. ولذلك الصحيح أن نقول نحن في تفسير المغضوب عليهم: هم الذين يعرفون الحق ولكنهم يكذبون به كاليهود، والنصارى الذين يعبدون الله على ضلال كالنصارى. فتفسير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود فقط والنصارى فقط فيه يعني اجتزاء، والصحيح أنهم يدخل فيه اليهود والنصارى دخولا أوليا كما في الحديث، ولكنها تشمل كل من يتصف بصفتهم. طيب، قالوا: فجاء الإجمال في البقرة في الفاتحة المغضوب عليهم، وجاء تفصيلها في البقرة، ولا الضالين جاء تفصيلها في سورة العمران. العمران حديثها كله عن النصارى وأخبارهم. فالبيضاوي يقول: إن الذين يكتمون كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات كالآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم والهدى وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني في التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هنا مناسب، الآية واضحة طبعا أن الله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يكتمون ما بينه سبحانه وتعالى. وين بينه؟ في التوراة وفي الإنجيل الكتب السابقة. من البينات والهدى. هنا طبعا الحديث هنا عن بني إسرائيل وعن اليهود، جاء الحديث عن الصفا والمروة، والصفا والمروة هي من الآيات والمعالم والشعائر المرتبطة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومرتبطة بابنه إسماعيل منذ أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم بأن يسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح، وليس كما يروج البعض أن سارة قد غارت من من من من من هاجر فأرادت أن يعني تبعدها عنها، يعني هذا غير صحيح. الصحيح أنه وحي من الله سبحانه وتعالى أن أسكن هاجر وابنها إسماعيل لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وهو ما حدث بعد ذلك. فقد يعني كثر نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام في مكة، ويعني تناسلوا، ومنهم العرب وآخرهم قريش. فهنا في هذه الآية ذكر الله الصفا والمروة، والصفا والمروة علامة من علامات إبراهيم ومن علامات ابنه إسماعيل. وتعلمون أنه قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات أنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وأن إبراهيم استشار هذا الابن وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأنه تكرر عليه هذه الرؤية تكررت عليه 3 مرات فأخبر ابنه. الآية اللي في سورة أو القصة أو الآيات في سورة الصافات لا تبين من هو هذا الابن، هل هو إسماعيل أم هو إسحاق؟ ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين في من هو الذبيح من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل هو إسماعيل ابن إبراهيم أم هو إسحاق ابن إبراهيم. هناك من قال أنه إسماعيل وهم الأكثر، وهناك من قال أنه إسحاق وهم أيضا ليسوا قلة، منهم عدد من السلف، منهم أيضا بعض المفسرين مثل الإمام الطبري رحمه الله كان انتصر لهذا الرأي. أنا أريد أتوقف أنا مع هذه النقطة هنا بالذات، هذا الدليل الذي استدل به بعض العلماء على أن المقصود بالذبيح أنه إسماعيل وليس إسحاق، وهو أن هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جاءت بعد آية إن الصفا والمروة. فما هي الحكمة يا ترى والمناسبة التي يمكن أن نستخرجها من هذا الترتيب؟ لماذا جاءت هذه الآية وآية التحذير والوعيد الشديد للذين يكتمون الآيات والبينات بعد إن الصفا والمروة؟ هناك كلام جميل للشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب مهم جدا، أنصحكم بالرجوع إليه وقراءة هذا الكتاب، مفيد جدا، وهو من أفضل من كتب في موضوع الذبيح هل هو إسماعيل أم هو إسحاق، وانتصر إلى أنه إسماعيل ليس إسحاق، وهو في هذا موافق لرأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ابن القيم له في كتاب زاد المعاد رأي يرجح به أنه إسماعيل، ويستدل على ذلك من أكثر من 20 وجها. الفراهي رحمه الله ذكر في كتابه القول الصحيح في من هو الذبيح عند هذه الآية، ذكرها دليلا فقال إن تأملت في هذه الآيات ونظمها العجيب وجدت 5 أمور في غاية الربط والمناسبة، وذلك أن القرآن يذكرها هنا بعثة هذا النبي حسب دعاء إبراهيم فيه وحسب وصفه إياه، ثم يدلنا على ما هو الأصل والأساس لهذا الدين الحنيفي وهو ذكر الله والشكر والصبر والصلاة. طبعا أنا أريد أن أؤكد على هذا يا شباب، لماذا؟ لأن البعض يقول طيب ما هناك مشكلة أصلا إذا كان إسماعيل أو إسحاق كلاهما أبناء إبراهيم وهما نبيان لا نشك في ذلك، فما تفرق أن يكون الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ نحن فعلا ننظر لها من هذه النظرة، هي نظرة سهلة وليس فيها مشكلة، لكن إذا علمنا أن اليهود قد بنوا على هذا القول وأنه إسحاق بنوا عليه قضايا كبرى ومزاعم كثيرة، ويرون أن الهيكل الآن الذي يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنون الهيكل بسبب هذا القصة، لأنهم يرون أن الجبل الذي عليه الهيكل هو والمكان الذي كاد يذبح فيه إبراهيم ابنه إسحاق هو في الجبل الذي عليه المسجد الأقصى، ولذلك هم يقدسونه ويرون أنه جبل المذبح ومحل المذبح، وهذا كله غير صحيح. ولذلك نحن بوضعنا للأمور في نصابها في هذه الآيات وفي قصة الذبيح نحن نبطل كل دعاواهم التي يبنون عليها هذه يعني الدعاوى الكاذبة، واضح هذا؟ ولذلك أشد قصة تعرضت للتحريف في التوراة هي هذه القصة، قصة الذبيح. ولذلك جبل المروة موجود في التوراة فحرفوه بتحريفات كثيرة سيذكرها الفراهي هنا. يقول الفراهي قال: وهو ذكر الله والشكر والصبر والصلاة، ثم يبشرنا سبحانه وتعالى بما جعل الله تعالى من البركة والرحمة لأهله، ثم يتبع ذلك ذكر الصفا والمروة لما سعى إبراهيم بابنه عليهما الصلاة والسلام بينهما وقربه هناك، فصارتا أكبر مظاهر الصبر والصلاة والذكر والشكر. ولذلك جعلهما الله تعالى من شعائره المعظمة، ولذلك حتى في قوله فإن الله شاكر عليم، لماذا ختم الآية بالشكر؟ إشارة إلى أن الصفا والمروة والطواف بينهما من علامات شكر الله سبحانه وتعالى، لأن هاجر عندما سعت بين الصفا والمروة أنقذ الله ابنها إسماعيل بزمزم، ونحن لازلنا اليوم في بركة زمزم وفي بركة ذلك الموقف. ولذلك جعلهم الله تعالى من شعائره المعظمة، ثم يتبع ذلك التشنيع الغليظ على الذين كتموه حسدا وكفرا بعدما بينه الله في كتابه العظيم وفي كتابه القديم. فمن كان مطلعا على أن اليهود والنصارى قد بالغوا في تبديل موضع المروة كما مر في الفصل الثامن، هو ذكر ذلك في أدلة في كتابه، ولذلك أنا أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب وهو من مطبوعات دار القلم، تبين له أن المراد بذلك ليس إلا التلميح إلى ما حرفت اليهود في اسمها ورسمها وموضعها حسدا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وذريته، فرد الله عليهم بإشارة لطيفة. وأما الثالث فإنهم افتروا قصة إخراج إسماعيل وأمه عليهما الصلاة والسلام من مسكن إسحاق وأمه عليهما السلام إلى برية فاران، فاران اللي هي مكة، لما أنها سخطت بهما ولم ترضى بأن يرث إسماعيل عليه السلام مع ابنها إسحاق عليه السلام، مع أن إسحاق لم يولد إلا بعد قصة الذبح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة الصفات أنه قال: قل قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق، فهو ما بشر به إلا بعد هذه القصة. ثم قال الفراهي: والكذب والتناقض في هذه القصة ظاهر لمن ينظر فيما ذكروه في صحفهم، وقد اعترف به الناقدون منهم في هذا الزمان. يشير الفراهي وهذا هو من الخبراء في دراسة التوراة وفي نقدها، وهناك كثير من الكتابات كتبت من علماء اليهود أنفسهم في نقد التوراة وبيان ما فيها من تناقض وتحريف، وهذا صحيح، يعني هناك من الباحثين المنصفين وهم كثيرون فيهم ينتقدون ما في التوراة من تحريف ومن تناقض، ولذلك يعاني منهم يعني الأحبار كثيرا. ثم وذلك حيث ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم فصل ذلك حيث رد اعتراض أهل الكتاب على رد القبلة إلى أصلها، وذلك بقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقد مرت معنا هذه الآية. وفي ذلك الرد بين غاية سكن إسماعيل عند بيت الرب تعالى، فأبطل ما جعلوه منقصة لإسماعيل بما كرمه الله به من جعله شريك أبيه وخليفته في بناء بيت الله المحرم وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، لأن اليهود ينتقصون إسماعيل ويسخرون منه ويرون أن ذهابه إلى مكة كان طردا من سارة، ولذلك يسمون العرب وذرية إسماعيل بأبناء الجارية، لأن هاجر رضي الله عليه السلام هي جارية فعلا، كانت يعني جارية لسارة وهدية أهداها إياها المقوقس من مصر، فوهبتها سارة لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما لم يولد لسارة. ثم ذلك في قوله تعالى بعد ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخر الآيات. وهذا الرد عليهم طويل قد مر معنا، ويشتمل وجوها من الإلزام لهم، واكتفينا منه بما يلزمهم من اتباع ملة إبراهيم وبيان مركزها ومناسكها وتقدم إسماعيل عليه السلام واتصاله بأبيه في الإمامة العامة وسبب إسكانه عند البيت، خلاف ما افتروا من أكذوبة إخراج إبراهيم إياه من عنده. والعجب كل العجب من الذين أخذوا هذه الأكذوبة من اليهود وذكروه في سبب السعي بين الصفا والمروة. أعاذنا الله من كيد الأعداء، قد حذرنا الله تعالى عن ذلك حيث قال عز اسمه: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأما الرابع فإنهم أدخلوا اسم إسحاق عليه السلام في قصة الذبح، ولكن التوراة نفسها تكذب ذلك كما مر في أول الكتاب، فاكتفى القرآن بذكر تلك القصة بأحسن بيان، وجعل فيها دلائل جمة على أن الذبيح هو إسماعيل كما مر. ولولا أن المراد به إبطال تبديلهم والتنبيه على تحريفهم لما خالف ما ذكروه، ولما قدم البشارة بالذبيح على ذكر البشارة بإسحاق، ولكان وجه القصة أن يسمى إسحاق في أول البشارة ذلك. ثم في قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، إلى آخر ما ذكر الفراهي. ثم قال: وأما الخامس فإن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام ووجده كاملا باركه، وكان أول ظهور هذه البركة أنه تعالى جعل سارة أيضا مثمرة، وبشره بولادة ابن منها، فكان إسحاق عليه السلام من بركات تضحية أخيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذلك في التوراة، ومع أن اليهود لبسوا عليه لا يخفى حقيقة الأمر على أهل النظر، وقد ذكرناه في الفصل 11، فتكرم القرآن حسب عادته وضرب صفحا عن فضحهم، ولكن أتى بالقصة على وجهها، فذكر قصة القربان ثم ذكر السلام على إبراهيم عليه السلام، ثم وصل به أنه تعالى بشره بإسحاق. فمن يتدبر في نظم هذا الكلام وكان عارفا بما جاء في التوراة يتبين له أن هذه القصة تدل من وجهة نظمها على ما ذكرناه من كون البشارة بإسحاق من بركات إسماعيل عليه السلام وذبحه. وإلى هذا إشارة أيضا في قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي أجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل، فلما قربه لربه أعطاه إسحاق ويعقوب نافلة فوق ذلك. والكلام الذي ذكره الفراهي كلام طويل، وأنصحكم بالرجوع إليه في هذا الكتاب، وهو كتاب ليس بالطويل، يعني ربما 150 صفحة تقريبا، لكنه حرر هذه المسألة تحريرا بالغا، وهي مسألة كما قلت لكم ينبني عليها ما يدعيه اليهود اليوم، ولولا ما بنوه عليها من الأكاذيب والدعاوى الباطلة في القدس وما حول المسجد الأقصى لما كان في الوقوف عندها يعني كبير فائدة، لأن إبراهيم إسماعيل وإسحاق كلاهما ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. طيب، ثم قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لاحظوا أنه اشترى ثلاثة شروط: تابوا وأصلحوا وبينوا. قال البيضاوي: إلا الذين تابوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه، وأصلحوا ما أفسدوا بالتدارك، وبينوا ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. ولذلك الذي يهديه الله سبحانه وتعالى اليوم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ثم وهو من علمائهم، ثم يبين ما عنده من التحريف ويكشف ذلك ويبين الحق، فإنه مأجور أجرا عظيما. وقد أخبر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يعني كانوا من أهل الكتاب ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالنبي السابق وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون هؤلاء الذين يهتدون ويسلمون من أهل الكتاب ومن علمائهم، فيستنيرون بآرائهم في بيان عدد من الآيات كما حصل من عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم. ولذلك تجدونهم في كتب التفسير، قال كعب الأحبار، قال وهب بن منبه، قال عبد الله بن سلام ونحوهم، لأنهم من علماء أهل الكتاب أصلا، كانوا من علماء التوراة والإنجيل، ولما جاء الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم ولكنهم حرفوها. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خف عدد من اليهود ومن علماء اليهود لكي ينظروا هل هذا فعلا هو محمد الذي بشر به التوراة، بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده. ولذلك كل الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبشرون به، وهذا شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبشرون به، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر به، لأنه هو كان النبي الوحيد الذي أرسل إلى البشر كافة وأرسل الجن والإنس، في حين كل الأنبياء الذين سبقوه كانت دعواتهم خاصة. فتقول صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب وهو من كبار اليهود في المدينة، لما جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة ذهب أبي وعمي لرؤيته، فلما رجع سمعتهما يقول عمي لأبي هل هذا هو نبي آخر الزمان فعلا؟ قال نعم هو. فقال فما تصنع أو فما نصنع؟ قال عداوته ما بقيت. لاحظ يعني هم عرفوا فعلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام أيضا لما جاء ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بوجه كذاب. هو يعرف من خلال التوراة التي يعرفها ويقرأها أن هذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه خاتم وفيه علامة في كتفه عليه الصلاة والسلام، فكشف الثوب عن ظهره بطريقة غير مباشرة حتى يراها عبد الله بن سلام. ولذلك هؤلاء اليهود وعلماءهم كانوا يعرفون ولا زالوا إلى اليوم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، ولكنهم حسدوه، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم يحسدون المؤمنين ويحسدون العرب ويحسدون إسماعيل بني إسماعيل على هذا الشرف، ولذلك حاربوه بكل وسيلة ولا زالوا يحاربونه إلى اليوم حسدا من عند أنفسهم، هذا هو السبب الوحيد. فالله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهناك منهم من فعل ذلك من علماء أهل الكتاب وتابوا وبينوا ووضحوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتبهم من الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي قوله هنا أتوب عبر سبحانه وتعالى بصيغة المضارع إشارة إلى أن توبته على من يؤمن ويستجيب من أهل الكتاب دائمة ومتجددة إلى قيام الساعة أو إلى أن يعني تظهر علامات الساعة الكبرى. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ونحن نفرح بتوبة وإسلام كل أحد من اليهود والنصارى وغيرهم. طيب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قال الإمام البيضوي رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتا، وقرئ والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى كقولك أعجبني ضرب زيد وعمر، أو فاعلا لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة. خالدين فيها أي اللعنة أو النار، وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويلا أو اكتفاء بدلالة اللعن عليها. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. نعم أيضا ما زال الحديث يعني في قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إشارة إلى أن توبة الله سبحانه وتعالى عليهم وهم في وقت التوبة، لكن الذي يموت وهو كافر فهو مستحق للعنة الله سبحانه وتعالى والخلود في النار. فجاء قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بمعنى استقر عليهم اللعن إلى الأبد. وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتا. والصحيح عدم التخصيص، أن الله سبحانه وتعالى يقول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في الدنيا وفي الآخرة أحياء وأمواتا، فهي شاملة لكل هذه المعاني ولا داعي لتخصيصها. ثم قال البيضاوي وقرئ والملائكة والناس أجمعون، هذه قراءة الحسن البصري، قراءة من القراءات الشاذة. قرأ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، وليست والملائكة، والناس أجمعون. طيب كيف نوجه القراءة هذه؟ قال البيضاوي عطفا، لها ثلاثة توجيهات، عطفا على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى، يعني كأنه بمعنى لعنهم الله، تقديرها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، لا تقديرها عندهم لعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. طيب لكن هذه تتعارض مع رسم المصحف، لأن لعنة الله هذه ما في مشكلة، ضمة أو كسرة، والملائكة ما في مشكلة كسرة أو فتح، لكن والناس أجمعون، كلمة أجمعون إذا كانت مرفوعة لازم تكون بالواو، هنا أجمعين بالياء، فهي مخالفة لرسم المصحف هذه القراءة، ولذلك ردها الإمام الطبري وردها أبو حيان وكذلك الزجاج، كلهم ردوا هذه القراءة لمخالفتها لرسم المصحف. طيب وذكر أيضا توجيه أو فاعلا لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة ونحو ذلك. خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار، ويعني واضح أن المقصود بها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها أي خالدين في هذه اللعنة، أو خالدين فيها خالدين في جهنم. طيب لماذا ما مر ذكر لها؟ قال لأنها تفخيم لها، وكأنها يعني من عظمتها لا يحتاج أن يشار إليها قبله، كما قلنا تذكرون في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب أنزلنا ماذا؟ أنت جاء بضمير ولم يسبق الحديث، هذه أول آية في السورة، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قالوا الضمير يعود إلى القرآن تعظيما له، لأنه هو يعني أعظم ما يشار إليه في مثل هذا. طيب قال وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويلا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا ينتظرون ليعتذروا إلى آخره. ولا شك أن هذه الآية والإخوة وعيد شديد يتوعد الله سبحانه وتعالى به من مات كافرا، ويتوعد به هؤلاء الذين يكتمون هذه الحقائق والبينات ويخفونها عن الناس، وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون أيضا قصة ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، محاولة منهم لسلب هذا الشرف وجعله لإسحاق عليه الصلاة والسلام بدل إسماعيل. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد خطاب عام، أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى إلها، لا إله إلا هو تقرير للوحدانية وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة. الرحمن الرحيم كالحجة عليها، فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره، وهما خبران آخران لقوله إلهكم أو لمبتدأ محذوف قيل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا إن كنت صادقا فأت بآية نعرف بها صدقك فنزلت. طبعا هذه الآية واضحة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واضحة في لا تحتاج إلى تفسير، لكنها هي تعتبر شعار التوحيد وشعار الإسلام، ولذلك سيأتي بعدها الحديث عن مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته في السماوات والأرض، لأن المشركين كانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق، لكنهم كانوا يشركون معه في العبادة غيره، وهذه هي وظيفة الشيطان منذ أن أمهله الله سبحانه وتعالى عندما يعني رفض السجود لآدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على الفطرة في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم لما يعني تطاول الأمد قال اجتالتهم الشياطين. فما فيه اليوم الناس من كفر ومن شرك ومن انحراف ومن بدع ومن سجود لغير الله، هذه من تسويل الشيطان ونجاحه في قسمه الذي أقسمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لا يستغرب يعني هذا الانحراف، لأن هناك يعني الشياطين يعملون ليل نهار لتحقيق أهدافهم التي يعني أخذوها على أنفسهم. والشيطان الأكبر قد أقسم أن يغوي الخلق أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالحديث اليوم عن التوحيد والحديث عن الأنبياء والحديث عن المؤمنين هو حديث عن هذا المستثنى المخلصين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وخلصهم من هذا القسم الذي أقسمه الشيطان. الآن في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تركيز لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الوحيد الواحد المستحق للعبادة. ثم قال الرحمن الرحيم، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وبرحمته الواصلة إلى كل أحد وإلى المخلوقات هو المستحق للعبادة. يعني ما نحن فيه اليوم من نعم من وين جات؟ وما بكم من نعمة فمن الله. طيب من يستحق العبادة إذن؟ الذي أنعم. وهذه يعني دلالة عقلية، فسوف تأتي الآية التي بعدها تفصل في آيات الله سبحانه وتعالى التي هم يقرون بها، هؤلاء المشركون يقرون بها. ولذلك قال الله في آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما دام أنتم تقرون أنه هو الذي خلق ورزق، لماذا لا تفردونه بالعبادة؟ هنا تناقض ودليل على أن الذين يكفرون ويشركون لديهم انحراف في التفكير. طيب اقرأ الآية التي بعدها شيخ. قال رحمه الله في قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض، إنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. واختلاف الليل والنهار تعاقبهما كقوله تعالى جعل الليل والنهار خلفة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي بنفعهم أو بالذي ينفعهم، والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه، ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن منشأهما البحر في غالب الأمر. وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. وما أنزل الله من السماء من ماء من الأولى للابتداء والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. فأحيا به الأرض بعد موتها بالنبات، وبث فيها من كل دابة عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحيا، فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث النشر والتفريق وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها. وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا ينزل ولا يتقشع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى. وقيل مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى، واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضا، لآيات لقوم يعقلون يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم. وعنه صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، أي لم يتفكر فيها. واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلا، والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة. إذ كان من الجائز مثلا ألا تتحرك السماوات أو بعضها كالأرض، وأن تتحرك بعكس حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين، وأن لا يكون لها أواج وحضيض أصلا، وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها، فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته، متعاليا عن معارضة غيره. إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر، فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح، وعجز الآخر المنافي لآلهيته، وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد، كما أشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله، وحث على البحث فيه والنظر. أحسنت، بارك الله فيك، هذا كلام يعني جميل للإمام البيضاوي، نشرحه إن شاء الله. في قوله تعالى لاحظوا أنه بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ذكر بعد ذلك دلائل استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وإفراده بالعبادة. الله هو الذي خلق ورزق وأعطى وكفى وآوى واستجاب الدعاء، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. طيب، قال: إن في خلق السماوات والأرض، البيضاوي يقول: إنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأراضين. يعني هذا كلام غير دقيق. الله سبحانه وتعالى أورد السماء في القرآن الكريم مجموعة، وأوردها مفردة، وأورد الأرض مفردة ومجموعة أيضا، والجمع والإفراد في السماوات والأرض هو حسب السياقات التي ترد فيها، وليس لأنها متفاصلة، السماوات متفاصلة والأرض غير متفاصلة. بالعكس، نحن اليوم لا ندرك تفاصل السماوات. يعني اليوم من هو الذي يعرف السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ من الذي يستطيع اليوم أن يزعم أن الناس قد تجاوزوا السماء الأولى وإلى السماء الثانية والثالثة، سواء بهذه الاكتشافات أو صعود القمر كما يقولون إلى آخره؟ ما الذي قد تكون كل السماوات والأرض والقمر والنجوم كلها في السماء الدنيا؟ فهي مسائل حقيقة ليس عليها دليل، لم يصل بعد علم الإنسان ولا عقله إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام عورج به، قال: فلما وصلنا السماء الثالثة استفتح جبريل ففتح لنا، فلما وصلنا السماء الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، أليس كذلك؟ لكن لا نعرف حقيقة هذه السماوات ولا كيف تنتقل من سماء إلى سماء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بين السماء والسماء مسيرة كذا وكذا، فهي مسائل غيبية لم يصل إليها العلم ولم يعني يفصل فيها. ذلك كلام البيضاوي هنا غير دقيق في قوله إنما جمع السماوات لأن السماوات طبقات متفاصلة بالذات ومختلفة بالحقيقة، وأما الأرض فهي ليست كذلك. قال: واختلاف الليل والنهار تعاقبهما، كقوله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني يخلف بعضها بعضا. قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني الله سبحانه وتعالى يمتن بخلق السماوات والأرض لأنه هو الذي خلقها، واختلاف الليل والنهار لأنه هو الذي خلقها، خلق الليل والنهار، ولا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك يعني السفن ينفعهم أو بالذي ينفعهم، والقصد به الاستدلال بالبحر وأحواله. ثم قال البيضاوي: وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه، ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن منشأهما البحر في غالب الأمر. طبعا طبعا كلام البيضاوي هنا كلام يعني جميل، فيه إشارة إلى أنه كان يعرف ما يتعلق بعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء، وأنه كان مثقف ويعرف كما الآن ثبت الآن علميا أن السحاب يتكون من بخار الماء الذي في البحار، كما قال المتنبي يقول: كالبحر يفرح بالسحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يعني يقول البحر، ما هم يقولون اليوم أن البحر يفرح بالقطرة، الإنسان الغني حتى لو تعطيه أعطيته 1000 ريال ما يقول لك لا، يفرح بها، ويقول البحر يفرح بالقطرة تأتي من السماء. ولذلك قال المتنبي قال: كالبحر يفرح بالسحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. أصلا يعني كما يقولون أنه يتبخر ماء البحر ثم يتكثف ويصبح سحابا ثم يهطل مطرا. وقد يسأل سائل يعني يقول: طيب البحر مالح والمطر عذب، كيف تحصل هذه عملية التبخر وإلى آخره؟ طيب أيضا الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بالفلك والسفن، ويعني الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك، ولذلك نحن نقول أن الفلك صنع بالوحي الذي أوحاه الله إلى نوح، وأن نوح هو أول من صنع السفينة وركبها كما هو ظاهر القرآن، وإن كانت يعني ليست دلالة قاطعة فقد يكون سبق إلى هذا. قال: وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة، قال: والفلك التي تجري، ولم يقل والفلك التي الذي يجري، لأنه قال أن الفلك بمعنى السفينة. ويمكن أن يقال أيضا أن الفلك هو أصلا مجازي، يعني يمكن أن يذكر ويمكن أن يؤنث، وهذا صحيح. وقال: وقرئ بضمتين على الأصل، يعني الفلك، الفلك بدون تسكين اللام، وقرئ بضمتين على الأصل أو الجمع، وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. ثم قال الله: وما أنزل الله من السماء من ماء، يمتن علينا بالمطر. شوفونا الآن كيف نستسقي وكيف نفرح بالمطر، الناس هذه طبيعتهم منذ خلق الله آدم، يستبشرون بالمطر ويحزنون للقحط ويرحلون من أجل المطر، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك امتن الله علينا بالبحر وبالسفن التي نركب عليها في البحر وبما نستخرجه من البحر من الطعام وبالمطر الذي يعني ينزل من السماء. قال: وما أنزل الله من السماء، ولاحظوا أنه ينسب كل هذه الأفعال إليه سبحانه وتعالى لكي يؤكد لهؤلاء المشركين وهم يعترفون بذلك أنه هو المستحق للعبادة. قال البيضاوي: من الأولى للابتداء والثانية للبيان، وهذا نعود إلى أهمية معرفة معاني حروف المعاني. يعني البيضاوي يقول هنا: وما أنزل الله من السماء، من الأولى للابتداء، قال من ما، من الثانية بيانية لأن الله ينزل من السماء أشياء أخرى، والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. فعلا السماء في اللغة إذا أطلقت قد يراد بها المطر، كما في الحديث قال: فوجد رجلا معه صبرة من الطعام فأدخل يده فيها فوجد أثر الماء عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء يعني إيش؟ يعني المطر. ويقول حسان رضي الله عنه في القصيدة يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل إيش؟ المطر. فإذن هو يطلق على السماء، يطلق على المطر، ويطلق أيضا على جهة العلو، كما قالت الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت بيدها قالت: في السماء، يعني تقصد أنه في جهة العلو. فأيضا جهة العلو يقال لها سماء، وذلك نقول سماء البيت وسماء المسجد. طيب، ويحتمل أن يكون الفلك المقصود به الفلك، يعني هذا السماء التي هي القبة، ولذلك يعني عبارات المتقدمين الفلك، قبة الفلك أو السماء، يعني يرى أنها جزء من الفلك ومن علم الفلك. قال الله: فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني أحيا الله بهذا المطر الذي أنزله الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، عطف على الدواب، إلى آخر ما قال. وهذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يستدل به كثيرا، يستدل بالمطر الذي ينزل على الأرض الميتة فيحييها، فيقول: كذلك يحيي الله الموتى، زي ما أحيا الأرض هذه بالمطر يحييكم بعد الموت، نعود أيها الإخوة إلى كلام البيضاوي في التعليق على قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها، يشير إلى هذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو المطر. قال وبث فيها من كل دابة، عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض أو على أحيا، فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة، والبث هو النشر والتفريق. ولا شك أن هذا كله صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يعني بهذه السحب وبما ينزل من السماء من الأمطار وكيف ينبت الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وكونه سبحانه وتعالى يجعل من آثار هذه الرحمة يعني نمو الحيوانات وتكاثرها وانتشارها، لا شك أن هذه نعمة يعني من آياته العظيمة. قال وتصريف الرياح في مهابها وأحوالها، وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد، يعني وقرأ وتصريف الريح. قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أيضا آية من آيات الله العظيمة، لا ينزل ولا ينقشع، مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى. يعني يقول الآن السحاب مسخر بين السماء والأرض، لا هو اللي ينزل ويمطر وينتهي ولا هو اللي ينقشع وإنما يبقى، وهذه أيضا آية من آياته سبحانه وتعالى. وقيل مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى، واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضه. لاحظوا كل هذا، قال في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون، يعني يتفكرون وينظرون إليها بقلوبهم وعقولهم. لذلك الذي لا يتفكر ويتوقف عند هذه الآيات فهو لا يدخل في العقلاء كما قال الله هنا لقوم يعقلون. لاحظوا الآيات أيها الإخوة، تفضلوا من أولها. قال خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري في البحر، وما أنزل الله من السماء من ماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. ولا شك أيها الإخوة أن هذه من أعظم الآيات، لكن نحن لأن يعني تكررت علينا الليل والنهار الشمس والقمر ونحن نحيا في هذه الأرض ونشاهد يعني الآيات، أصبحنا لا نتأثر بها. ولذلك قالت العرب كثرة الإمساس تذهب الإحساس، الشمس الآن تطلع من المشرق وتغرب عادي، ما تسبب لنا أي اضطراب، لكن إذا جاء يوم خرجت الشمس من المغرب قالوا الناس كلهم آمنا بالله، صدقوا، مع أنه لو تتأخر علينا الشمس أصبنا ب يعني كما يحصل الآن في بعض الدول التي لا تغرب فيها تشرق فيها الشمس أو تشرق فيها الشمس 6 أشهر وتغرب 6 أشهر، مصابين بأمراض وعندهم أمراض كثيرة نفسية. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بتعاقب الشمس والقمر والليل والنهار، هذه نعمة عظيمة، الإنسان لا يعيش إلا بهذه الطريقة. ولذلك ينبغي علينا أن نتوقف عند هذه الآيات ونتأمل فيها. اليوم يمكن أن نتأمل فيها بالقراءة في يعني كتب الفيزياء وكتب الأحياء التي تتحدث، كتب الفيزياء تتحدث عن الشمس وعن القمر وعن المطر وعن هذه الخصائص، كتب الأحياء تتحدث عن النبات وخلق الإنسان وما فيه من العجائب، الأفلام الوثائقية الجيدة التي تتحدث عن البحار وتتحدث عن الجبال، وهذه تزيد من فهم هذه الآيات ومعناها، لأن الله سبحانه وتعالى يذكرها كدلائل عظمى على استحقاقه سبحانه وتعالى للعباد، وكأنه يقول ألا ترون هذه الآيات العظيمة، هذه من صنعي، ألست أنا أولى بالعبادة من هذه الأصنام التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لاحظوا يعني هذه الاستدلالات العظيمة. البيضاوي عقب على هذا بكلام قال اعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدانيته من وجوه كثيرة يطول شرحها، لأن فعلا كل آية من هذه الآيات فيها أدلة كثيرة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو نواس يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. ويقول أيضا في أبيات جميلة يقول عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في البر وفي البحر هي أدلة تفصيلية على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو. فالبيضاوي يقول أدلة كثيرة على هذا، لكن قال والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة، إذ كان من الجائز مثلا ألا تتحرك السماوات أو بعضها كالأرض وأن تتحرك بعكس حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين، وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلا، وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها فلا بد لها من موجد. ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن نقول هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الأدلة أنه خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والفلك هي أشياء الذي لا يعرف شيئا من الوحي ولكن بس بالعقل، يقول هذه أشياء خلقها الله كما يفعل الآن الملحدون، الملحدون لا يعترفون بالله سبحانه وتعالى. طيب كيف وجدت هذه المخلوقات؟ وش هذا الصدفة العجيبة التي أوجدت هذه المخلوقات؟ هم يرون أن الطبيعة، لذلك تلاحظون في بعض الأفلام التي يعني ينتجها هؤلاء الملحدون لا يذكرون الله فيها، مع أنهم يعني يقفون مع بديع صنع الله سبحانه وتعالى في البحر وفي الأرض وفي النباتات، لكنهم لا يهتدون فيقولون وقد أرادت الطبيعة كذا، قد فعلت الطبيعة كذا، في حين أنه الله سبحانه وتعالى الذي فعل كل ذلك. فيقول البيضاوي نفترض هذه كلها أشياء جائزة عقلا، ممكن يعني جاءت صدفة كذا، الأرض مستديرة، جاءت السحاب، جاء المطر، جاءت البحار صدفة، يلا نتنزل معكم. لكن هل يمكن عقلا فعلا أن تكون كل هذه المخلوقات بدون مدبر حكيم؟ ولذلك لما كان أحد الملحدين يناظر أحد العلماء فأراد هذا العالم أن يفحم هذا الملحد، فقال له سمعت قصة عجيبة. قال وما هي؟ قال سمعت أن سفينة ضخمة أبحرت من طرابلس، من بحر المتوسط، قال أبحرت من طرابلس ثم ذهبت وطافت بالمحيط ودخلت مع باب رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى ميناء جدة وليس فيها قائد وليس فيها أحد. فقال هذا الملحد هذا لا يمكن أن يكون. قال لماذا لا يكون؟ قال مستحيل أنها تتوجه في هذا الاتجاه ثم تنعطف في هذا الاتجاه ثم بدون ما يكون لها يعني قائد يقودها. قال لا أبدا، هي فعلت كل ذلك بدون قائد، غريبة فعلا. فقال هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون. قال سبحان الله العظيم، تنكر فعل سهل وبسيط وتجحد ألوهية الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض، أنت تزعم أن كل هذه المخلوقات جاءت صدفة، جاءت على السفينة هذه اللي سافرت من طرابلس إلى جدة، هي مستحيل أنها تكون يعني صدفة. فسكت، سكت الملحد. فيقول البيضاوي هنا يستدل بدليل التمانع، ودليل التمانع أيها الإخوة دليل مشهور عند علماء العقيدة ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يسمونه دليل التمانع، كيف؟ مع أنه دليل عقلي ودليل سهل جدا. الآن الواحد منا الآن لو أسس له مؤسسة صغيرة فيها اثنين موظفين ولا ثلاثة، هل يتركهم بدون مدير؟ لا يمكن، صح؟ ما يمكن، لازم يضع عليهم مدير حتى يدير الأمور، لأنه لا يمكن، من هو الذي سيتصرف؟ من هو صاحب القرار؟ من هو الذي سيتخذ القرار؟ فهي منطقيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسافر ثلاثة نفر إلا ويؤمر عليهم أحدهم، لأنها من المسائل البدهية، لا بد أن يكون هناك مدير، لا بد أن يكون قائد يقود سفينة، يقود سيارة، يقود سفر، يقود جامعة، يقود كلية، يقود أصغر مؤسسة. فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان السماوات والأرض فيهما آلهتان إلهان اثنان لما خلا الأمر من ثلاث حالات: إما أن يكون الاثنين في نفس القوة ونفس النفوذ فيحصل التصارع، صح ولا لا؟ كما هو حاصل اليوم، تشوفون اليوم أو كان قبل فترة، يوم كانت أمريكا وكانت الاتحاد السوفيتي قطبين، صح؟ كل ما حاول واحد يسوي شيء عارض الثاني، إما بحق الفيتو أو بأي سبب الأسباب، صح ولا لا؟ لما استقوت الولايات المتحدة انفردت بالقرار فترة من الزمن، صح ولا لا؟ وبدأت الأمور ترجع الآن. فهذا هو الذي سيحدث، لو كان فيهما آلهة اثنان متناظران في نفس القوة لفسدت السماوات والأرض، لأن كل واحد سوف يبطل فعل الثاني، لا هذا يمشي كلامه ولا هذا يمشي كلامه. أو أن يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، طيب من يمشي كلامه إذن؟ يمشي كلام القوي، وهذا هو المنطق والعقل. فالله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولأنهما لم تفسد فإذا ليس هناك إلا إله واحد يستحق العباد، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يعترض أمره ولا ينفذ إلا أمره ولا يكون إلا ما يريد، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى لا يعارضه أحد ولا ينفرد بالأمر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، هذا هو الله سبحانه وتعالى. لذلك في القرآن الكريم مليان بصفات هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى، وهذا الإله الذي هو صاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع، لا يعترض أمره. ولذلك يعني كل شيء موجود في حياة الدنيا هو نسبي، مثلا الملك في الدنيا الملك نسبي، الملك يملك جزء معين، ملك ناقص من كل الوجوه ويموت لا يخلد. ولذلك يقولون أنه قال أحد الخلفاء في مرض موته قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ولذلك يأتي يوم القيامة فيقول، ينادي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى فيقول: لمن الملك اليوم؟ ما في رد، خلاص ما في، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. هذا هو معنى دليل التمانع الذي يذكره البيضاوي. ثم يختم البيضاوي بكلمة لطيفة سوف نفسدها عليه رحمه الله، وهي قوله: وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على البحث والنظر فيه. ويعني ما المقصود بعلم الكلام؟ البيضاوي كان من علماء الكلام الكبار، وهو شافعي المذهب، قد تكلمنا عن هذا مرارا، فهو في مواضع كثيرة يشير إلى هذا، أن علم الكلام علم شريف. ماذا يقصد هو بعلم الكلام؟ يقصد أن هذا البحث العقلي الذي ذكره القرآن الكريم والاستدلالات العقلية لا يمكن تفهم إلا بفذلكات علماء الكلام والفلسفة، حتى نفهم الكلام قبل شوية اللي قلنا أن الله يقول أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه مسألة عقلية فعلا، لو كانوا اثنين زي بعض في القوة والنفوذ لما يعني لما نفذ أمر لأحدهما ولا فسدت السماوات والأرض، والذي يحدث ما هو؟ أنه ينفذ أمر أحدهما وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى، فكان حقيقا بالعبادة والتوحيد. هذا كلام واضح. البيضاوي هو ممن يعني مارس علم الكلام، وله كتب في علم الكلام، وكان هدفه رحمه الله وهدف كثير من علماء الكلام هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية والاستفادة من يعني قوانين علم الكلام وعلم الفلسفة في تأييد التوحيد. كثير من علماء السلف كانوا يحاربون هذا النوع من العلوم ويبطلونه ولا يرون جواز تعلمه، فالعلماء هم ما بين هذين القولين. ولذلك يعني سئلت اللجنة الدائمة سؤالا عن حكم تعلم علم الكلام هذا الذي يعني يتعاطاه البيضاوي وغيره من علماء الكلام في أصول الفقه وفي العقيدة في التفسير، فقالوا في الفتوى: افترق الناس في حكم تعلمه إلى طائفتين. الطائفة الأولى جمهور علماء الكلام يقولون إنه من فروض الكفايات كما يرى البيضاوي رحمه الله وغيره، وتأثم الأمة إن لم يوجد فيها من يعلمه وتقوم به الكفاية لترتب صحة العقائد على العلم به، ولأن اليقين لا يحصل إلا به ولا يمكن الخروج من التقليد في العقائد إلا به. طبعا هذه دعوة هم يرون أنه لا يصح إيمان الواحد حتى يفهم علم الكلام ويدافع عن العقيدة به، وهذا غير صحيح. فإنك تستطيع أن تفهم العقيدة وتمارسها وتموت وأنت لست في حاجة إليه. الطائفة الثانية السلف، فقد حرموه وذموا العلم به، وعليه فهو ليس من دين الإسلام، ولا يتوقف على العلم به شيء من العقائد الإسلامية. واستدلوا على ذلك بأدلة، وذكروا ثمانية أدلة: أن الشرع لم يدل عليه ولم يأمر بسلوكه ولم يترتب عليه شيء من عقائده. اثنين: أن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفونه، وهذا صحيح فعلا هم لم يستعملوا، والأمة مجمعة على صحة إيمانهم وكمال يقينهم مما يدل على أن وجوده لا يترتب عليه إيمان ولا يترتب على عدم كفر. ثلاثة: أنه اشتمل على كثير من البدع في الألفاظ والمعاني والمسائل والدلائل، وكل بدعة ضلالة، وهذا صحيح للأسف. يعني كثير من علماء الكلام استخدمه في يعني تحريف كثير من دلالات القرآن الكريم والسنة، وهذا هو الذي يعني أوقعهم في المحذور. ثم أيضا ذكروا الدليل الرابع: ضلال من سلكه وميله عن الحق وضياعه في متاهات المذاهب الفاسدة. أيضا استدلوا في الدليل الخامس برجوع كثير من علماء الكلام عنه وبيانهم لفساده وتحذيرهم لطلابهم من سلوكه، وهذا فعلا كما صنع الشهرستاني والرازي وغيرهم. إقرار علماء الكلام بأن جذوره ليست إسلامية المنشأ، كما قال مسعود التفتزاني وهو من كبار علماء الكلام، قال: اعلم أن تلك المبادئ ليست مخالفة للشرع أو العقل، لكنها مما استخرجها الفلاسفة أولا ودونوها في علومهم التي بعض مسائلها لا تطابق الشرع، وإن لم يقصدوا المخالفة ثم تبعهم المتكلمون، ودعوى أن المتكلمين استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ مكابرة، فهم ألبسوا الشريعة لباس زور. هذا كلام التفتزاني. ثم أيضا استدل العلماء بأن في كتاب الله وسنة رسوله ودلالتهم اللغوية والشرعية الكفاية لتحصيل ما يجب على العباد من العقائد الإسلامية. ونحن أيضا هناك طبعا كلام طويل في هذا وخلاف بين العلماء، تفصيلات كثيرة، لكن الذي نريد أن نقول أنه ليس كما ذكر البيضاوي يجب أن يتعلمه طالب العلم، لكن نقول نحن نتعلم منه كطلاب علم ما نستطيع من خلاله أن نفهم كلام علمائه في التفسير وفي بعض كتب العقيدة، لا أنه يعني لا تفهم إلا به وأنه واجب من الواجبات، وإنما يعني نحن نستفيد من بعض جوانبه مثله مثل علم المنطق وغيره. ولعلنا يعني نتوقف عند هذا عند هذه النقطة، ونكمل إن شاء الله التعليق على بقية الآيات إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.